هذا الشهر العظيم الذي من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الذي فيه تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. أفي مثل هذا يفرط العبد ويسوف العبد في الأخذ بأسباب السبق فيما أعده الله سبحانه وتعالى للعاملين في هذا الشهر الكريم؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد حثنا على اغتنام الأوقات والمواسم الفاضلة، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. افعلوا الخير دهركم، استمر في فعل الخير طوال حياتك، ولكن تذكر أن هنالك نفحات من الله سبحانه وتعالى، وأن هنالك مواسم من الله سبحانه وتعالى، وأوقات وأيام وأماكن يجعل الله سبحانه وتعالى فيها فضل، ويصيب الله سبحانه وتعالى في هذه المواسم وهذه الأوقات وهذه الأماكن من يشاء سبحانه وتعالى من نفحات فضله سبحانه وتعالى وجوده. هذه المواسم الفاضلة اغتنمها الصالحون ففازوا بفضل الله سبحانه وتعالى ومرضاته، وقدوتهم في ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة، فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. انتهى كلامه رحمه الله. ثم تأمل معي بارك الله فيك كيف كان حال الصالحين مؤتسين برسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا عمر بن الخطاب لما جمع الناس على التراويح كانوا يصلون بالمئين، يعني بمئات الآيات، وكانوا لا ينصرفون في ليالي رمضان إلا قبيل الفجر. اليوم نحن إذا أطال الإمام قليل قد يتضجر الإنسان وهو في عبادة لله سبحانه وتعالى. وكذلك كانوا إذا أطال الإمام لا يريدون أن ينصرفوا من الصلاة، يعتمدون على العصي من طول القيام. وكانوا رحمه الله تعالى، هذا البخاري كان يختم في نهار رمضان كل يوم ختمة، ويقوم به في التراويح كل ثلاث ليال بختمة. وكان حماد بن أبي سليمان يفطر في شهر رمضان 500 إنسان، وكان الأسود بن يزيد يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله جعل رمضان معيارا لخلقه، أو مضمارا لخلقه يستبقون فيه إلى مرضاته. إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. وهذا عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله تعالى يقول: كان القراء يقومون بسورة البقرة في 8 ركعات، يقومون بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأوا أنه خفف عليهم. ليس المقصد الإثقال والإكثار، وإنما المقصد أن هذا الشهر فيه فضيلة قد اختص بها هذا الشهر لا توجد في غيره. ويقول عمران بن حدير: كان أبو مجلز يقوم بالحي في رمضان يختم في كل 7. قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. ويقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. أينا يفعل ذلك؟ وأينا يكون كذلك؟ إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. هذه كانت بعض أحوالهم عليهم رحمة الله تعالى في هذا الشهر، وحري بنا أن نأتسي بهم ونقتدي بآثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وحري بنا أن نتذكر إخوتي في الله وأحبتي في الله طول الأجل، طول الأمل وقصر الأجل، وأن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى ونحن نستشعر ضيق هذه الأيام وقصر هذه الأيام التي فيها فضل عظيم ولكنها أيام يسيرة، ومع ذلك لا نحافظ عليها، فيها أجر عظيم جدا وهي أيام يسيرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أفلا تعقلون أن هذه الحياة هي أيام معدودة؟ أفلا تعقلون أن هذه الحياة ستنقضي ولو بعد حين؟ أفلا تعقلون أن هذه الحياة لن تطول، وغاية ما فيها من الآمال اللعب واللهو وزينة الدنيا والتفاخر فيها، هذه غاية ما في هذه الحياة. فكم من معتبر بمثل هذا، وكم من ناظر ومتأمل فيما يكون عليه حاله إذا انقضت هذه الحياة. فماذا قدم لله سبحانه وتعالى وماذا أخر من المعاصي والذنوب؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء، يعني الذنوب، ثم تبتم فتاب الله عليكم، أو لتاب الله عليكم. فضله سبحانه وتعالى واسع، وفضله سبحانه وتعالى لا يرد عن عباده، واغتنام فرص التوبة في مثل هذه المواسم الفاضلة هو أحرى بالعبد من اغتنامها في غير هذه المواسم، وإن كانت التوبة واجبة في كل وقت وفي كل موسم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلاة. تخيل أن رجلا كان بأرض فلاة في صحراء منقطعة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده، فإذا بهذه الراحلة تنفلت منه وتختفي وليس معه طعام ولا شراب ولا زاد، يبحث عنها في حر الصيف وحر الشمس وفي هذه الصحراء، ثم يؤيس من وجود هذه الراحلة فلا يرى أمامه إلا أنه ميت، فإذا به يجد هذه الراحلة أمامه، كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلا. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون. ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وإن غدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب، وإن غدا حساب ولا عمل. أخي المبارك، بارك الله فيك، أقبل على ربك سبحانه وتعالى واسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد لك، وأن يعينك سبحانه وتعالى إلى مرضاته، وأقبل على ربك عز وجل، وأقبل إليه سبحانه وتعالى، واستحضر قول المولى تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وأحسن فيما تستقبل من عمرك وأيامك، فإن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحسن فيما بقي غفر له ما قد مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. ويا أخي المبارك، أتبع السيئة الحسنة تمحها، واسأل ربك سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على طاعته، وأن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يجعلني وإياكم من الصالحين القانتين المصلحين الهادين المهديين الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، وأن يجعلني وإياكم من السابقين الفائزين بفضله سبحانه وتعالى، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.